بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الخامس. الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة من هذه الأمة. قد بين الشيخ رحمه الله فيما سبق وسطيتهم في القضاء والقدر، ووسطيتهم في أسماء الله وصفاته، وبين في هذا الكلام وسطيتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فمن آمن به ولم يلقه فإنه لا يعتبر صحابيا، وإنما يعتبر تابعيا من التابعين. ومن لقيه ولم يؤمن به فليس بصحابي، فإن الكفار شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوا به ورأوه ولم يؤمنوا به، فليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا. وأيضا لا بد أن يستمر على الإيمان ولم يرتد، فمن ارتد عن الإيمان بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله بالردة، كما قال جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وأفضل الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه تسمى القرون المفضلة، القرون المفضلة، بدلالة هذا الحديث الشريف. الصحابة لهم قدر ولهم مكانة ولهم محبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب احترامهم توقيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد من الشعير أو نصف المد إذا تصدق به الصحابي خير من جبل أحد ذهبا ممن تصدق به بعد الصحابة، هذا يدل على فضلهم ومكانتهم. فيجب احترامهم توقيرهم ومحبتهم والاقتداء بهم، هذا هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج كفروا الصحابة، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم فهموا فهما من الأدلة لم توافقهم عليه الأمة، فكفروا من خالفهم. هؤلاء هم الخوارج، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا من الدين ونزعوا إلى التشدد والغلو في الدين والعياذ بالله، يصومون ويصلون ويقومون الليل، ولكنهم لم يكونوا على إيمان وهدى صار عبادتهم تعبا بلا فائدة. قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الصحابة الخوارج يكفرون الصحابة ويكفرون من خالفهم ممن جاء بعدهم، كل من لم يوافقهم على غلوهم وتشددهم كفروه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أشد الناس عبادة، لكن العبادة إذا لم تكن على فقه وعلى دين لا تنفع صاحبها. فلذلك صاروا بهذه المنزلة القبيحة، أنهم يكفرون المسلمين. قاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكان بذلك محققا لقوله صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ففاز بهذه المرتبة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه في خلافته، لما ظهروا وصاروا يكفرون المسلمين وقتلوا من الصحابة من قتلوا، انبرى لهم رضي الله عنه وقاتلهم حتى أخمد شوكتهم ودحر كلمتهم، فنال بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. الخوارج لا يزالون يظهرون، تكرر وجودهم حتى إلى آخر الزمان، ولكن الحمد لله كل ما ظهروا دحرهم الله ويسر لهم من يخمدهم من المسلمين، وإلا فشرهم باقٍ. فهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويتنقصونهم، هذا طرف. والطرف الثاني، الشيعة الذين غلوا في بعض الصحابة، غلوا في علي بن أبي طالب وذريته، غلوا فيهم وادعوا لهم أشياء ليست لهم، يقولون أن الخليفة بعد الرسول هو علي، ولكن اغتصبها أبو بكر وعمر وعثمان، يعتبرونهم مغتصبين للخلافة. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لكنه الخليفة الرابع، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. بهذا الترتيب تنزيل الناس منازلهم واجب، لا نغلو فيهم ولا نجفو فيهم. فهم غلوا في بعض الصحابة، الرافضة غلوا في بعض الصحابة ورفعوهم فوق منزلتهم، وهضموا الآخرين حقهم وفضلهم. أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، يجلون الصحابة ويحبونهم ويقتدون بهم ويعترفون بفضلهم، يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم على هذا الترتيب في الخلافة وفي الفضيلة، ينزلونهم منازلهم، لا يغلون فيهم ولا يجفون في حقهم، فهم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين. الفرقة التي تنقصتهم وكفرتهم وهم الخوارج، الفرقة التي غلت في أهل البيت وزعموا لهم أنهم خلفاء الرسول من بعد وفاته، وأن الخلفاء الراشدين اغتصبوا الأمر من أيديهم. كلا الفرقتين ضالة ومنحرفة، وأهل السنة والجماعة وسط بين ضلالتين، هدى بين ضلالتين، بما وفقهم الله من الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة. فهذا من وسطية أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. يبقى وسطيتهم في مرتكبي الكبائر التي دون الشرك، وهذه ستأتي إن شاء الله. فهم وسط في هذه الأبواب بين الغلاة وبين الجفاة، هذا مكان أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.